الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. اليوم نتكلم في كتاب الزكاة. ما هي الزكاة وفيما تجب؟ الزكاة هي اسم لما يخرج عن مال أو بدن. الذي يخرج عن البدن هو زكاة الفطرة التي تدفع في رمضان على وجه مخصوص، وهي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة، لأن الزكاة إذا دفعها الشخص هذه نماء له من حيث المعنى، زيادة له من حيث المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام سماها أوساخ الناس لأنها تطهر الناس من ذنوبهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس معناها تطهرهم من أوساخهم، تطهرهم من ذنوبهم. قال: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. معناه الزكاة لا تحل للرسول، للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحل لآله. من كان نسبه للحسن وللحسين لا يحل له أن يأكل من الزكاة. كل من كان منسوبا لجعفر وعقيل وعلي والعباس لا يأكل من الزكاة، حرام عليه. يأكل من الصدقة التي هي صدقة التطوع، إذا واحد تصدق عليه صدقة تطوع يأكل، إذا واحد أهداه هدية يأكل، يأخذ يعني يتصرف به، إذا واحد نذر له مالا يأخذ. أما من الزكاة الذين هم منسوبون لا يأكلون، لا يجوز. كذلك لا يأكلون من النذر المطلق، النذر الذي نذره الشخص من غير تعيين شخص. قال: نذرت لله كذا، أي أن أدفع كذا. فهذا المنسوب لا يأكل من هذا النذر الذي هو نذر مطلق ليس بتعيينه، ما عينه، ما قال له نذرت لك هذا، هذا أيضا لا يأكل منه. والكفارات لا يأكل منها المنسوب، كفارة اليمين مثلا لا يأكل منها المنسوب، والفدية كذلك لا يأكلها. الفدية التي يدفعها الشخص مثلا إن عجز عن الصوم لكبر أو زمانة مرض معه لا يستطيع، لا يقوى على الصوم، هذه الفدية لا يأكلها المنسوب، لا يأكلها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصدقة أعطاها للصحابة، وإذا جاءت الهدية أكلها مع الصحابة. أما الصدقة هو بالنسبة له لا يأكل، كل أنواع الصدقات لا يأكل عليه الصلاة والسلام، إنما كان يأكل الهدية. وما الفرق بين الصدقة والهدية؟ الصدقة من شأنها عادة أنها تعطى للمواساة، للإعانة. أما الهدية فمن شأنها عادة أنها تعطى لتقوية أواصر المحبة. هذا الفرق بينهما. فكان الرسول يحل له أن يأكل من الهدية، أما من الصدقات كان لا يأكل. حتى مرة رأى الحسين أخذ تمرة من الصدقة، من الزكاة يعني، فقال له: لا ينبغي لنا أهل البيت أن نأكل من هذا. كان صغيرا، لو كان صغيرا لا يعطى من الزكاة ما دام منسوبا. الحسين نسبه للرسول، جده الرسول عليه الصلاة والسلام. وتجب الزكاة في الأنعام. الأنعام المقصود بها الإبل التي يقال لها في العامية الجمال، يعني عند الناس الإبل يشمل الذكور والإناث، الجمل والناقة، والبقر إن كانت من الإناث وإن كانت من الذكور. البقر يطلق على الجنس، وكلمة بقرة هذه الهاء للوحدة، يعني بقرة واحدة إن كان ذكرا أو أنثى يقال بقرة، فبقرة أي واحدة إن كانت ذكرا وإن كانت أنثى. والغنم يشمل الضأن والمعز، يشمل هذا وهذا فقط من الأنعام في هذه فقط. يعني الخيل مثلا ليس في أعيانها الزكاة، أما إذا كان يتجر بالخيل فيدفع زكاة التجارة، كذلك إن كان عنده الحمر الحمير يعني ليس فيها زكاة، إن كان يتجر بالحمير يدفع زكاة التجارة، وكذلك في البغال. في الأنعام الزكاة في هذا الإبل والبقر والغنم، وفي التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار كالقمح والشعير، كذلك تجب الزكاة في التمر وفي الزبيب، هذا في الأصل يكون عنبا ثم يتزبب فيصير زبيبا، والتمر كذلك قبل أن يكون تمرا يكون رطبا، وقبل ذلك يكون بسرا، وقبل ذلك يكون بلحا، يعني من مرحلة إلى مرحلة حتى يصير هذا التمر. تجب الزكاة في التمر. والزروع المقتاتة يعني التي هي يقوم بها البدن، يعيش بها البدن، هذا معنى الزروع المقتاتة التي يعيش بها البدن، كالقمح، الأرز، الحمص، العدس، الذرة، هذه أشياء الإنسان إذا أراد أن يتعيش بها، أن يعيش بأكلها، يعيش بأكلها، هذا معنى المقتاتة التي تكون قوتا يعيش به البدن. يعني حالة الاختيار أي في غير حالة الشدة، أما في حالة المجاعة الشخص يتقوت بالصبر مثلا، الصبر هذا مر، شيء لا يأكله الناس عادة، لكن في المجاعة يأكلون الصبر، يأكلونه يتقوتون به لأجل أنه في شدة. فالمقصود هنا أن الذي فيه الزكاة من هذه الزروع المقتاتة ما هو يعتبر قوتا حالة الحالة التي يعيش فيها الإنسان بدون ضرورة بدون شدة، كالقمح والشعير، يعني مثل بالقمح والشعير وما كان كذلك. وفي الذهب والفضة أي تجب الزكاة أيضا في الذهب والفضة، والذهب والفضة فيهما جوهرية الثمن، أي هو جوهر في حد ذاته، جوهر في حد ذاته. في بقية الأحجار النفيسة لا تجب الزكاة في أعيانها كالزبرجد والياقوت والزمرد ونحو ذلك لا تجب، والألماس لا تجب في أعيانها، أما في الذهب تجب في عين الذهب في عين الفضة، أما في تلك لا تجب إلا أن يكون يستعمل في التجارة، فتجب فيه زكاة التجارة ليس زكاة العين. هنا يزكى لأنه ذهب يزكى أكيد إذا بلغ النصاب ومضى الحول، وكذلك في الفضة. والمعدن أي ما كان خلقه الله في باطن الأرض من هذا من الذهب والفضة. المعدن سمي معدنا لكونه خلقه الله تعالى في باطن الأرض. والركاز منهما أي إذا وجد الشخص الكنز من الذهب والفضة، منهما هذا الضمير راجع إلى الذهب والفضة، أيضا هذا تجب فيه الزكاة. وفي أموال التجارة الأموال التي تقلب بغرض الربح بالبيع والشراء هذه تسمى أموال التجارة، الشخص يبيع ويشتري يبيع ويشتري، في هذا أيضا إن بلغ نصابا في آخر الحول بعد أن بدأ بالتجارة يحسب مضي الحول أي السنة القمرية باعتبار الأشهر القمرية السنة القمرية. وتجب زكاة الفطر أي زكاة الفطرة التي هي زكاة البدن. ما هي الشروط التي لا تجب الزكاة بدونها في الأنعام؟ معناه هناك شروط لا بد من توفرها في الأنعام حتى تجب فيها الزكاة، إن لم تكن هذه الشروط لو كان يوجد أنعام لا تجب فيها الزكاة. أن يكون مالكها حرا مسلما ملكه تام، أن يكون مالك هذه الأنعام أن يكون حرا مسلما، إذا كان غير مسلم لا يدفع الزكاة، إذا كان الشخص يهوديا مثلا لا يزكي الآن ما دام على اليهودية، وأن يكون حرا وملكه تام، فإذا كان هذا الشخص ملكه غير تام، كان ملكه غير تام، كأن يكون مبعضا، يعني هذا المبعض بعضه حر وبعضه عبد، فليس حرا، لا يقال عنه حر كامل. أن يكون مكاتبا مثلا، هذا المكاتب ملكه غير تام، لأنه سيده قال له إن أنت حصلت من المال كذا فأنت حر، فملكه ليس تاما، إنما هذا المال الذي سيحصله هذا سيأخذه سيده، فملكه لا يكون ملكا تاما. وأن يمر عليها في ملكه، وأن يمر عليها في ملكه سنة تامة، يعني لا بد إذا كان هذا المالك مسلما حرا وكان ملكه تاما وملك العدد الذي هو أقل ما تجب فيه الزكاة في الأنعام أو أكثر مما هو أقل، يعني ملك النصاب أو ما هو أكثر، بعد ذلك لابد من مرور سنة، لابد من مرور سنة، تمر سنة وهو يملك هذه الخمسة من الإبل مثلا، أو هذه الأربعون من الغنم، أو هذه الثلاثون من البقر، والنصاب الذي هو أقل ما تجب فيه الزكاة، أقل قدر تجب فيه الزكاة. وأن يسيمها في كلأ مباح، يعني أن يرعاها، أن يسيمها معناه أن يرعاها في كلأ، أي في عشب مباح، أي ليس ملكا لأحد، يعني يشترط حتى تجب الزكاة في هذه الأنعام الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة أي راعية في كلأ، أي في عشب مباح، أي ليس ملكا لأحد، يعني ليس يتكلف على إطعامها. إذا كان هو يشتري هذا العشب حتى يطعم هذه الأنعام، الله تعالى خفف عن مالكها، إذا كان يتكلف يطعمها بما يشتريه من العشب فهذا ليس عليه الزكاة. وألا تكون عاملة، أيضا الله تبارك وتعالى خفف عن مالك الأنعام إن كانت عاملة، بحيث أنه لا تجب عليه الزكاة فيها، كأن تكون عاملة في نقل الماء مثلا، كان في الماضي يستعملون هذه الإبل أو يستعملون البقر أحيانا، يستعملونها في أن تدور حتى يسحب الماء من الآبار من البئر، تدور هكذا حتى يخرج هذا الماء، هذه تسمى عاملة. أو البقر أحيانا كانوا يستعملونه أيضا في الحرث، في حراسة الأرض، في فلاحة الأرض، يعني هذه أيضا تسمى عاملة. إذا كانت عاملة الله تبارك وتعالى أيضا خفف عن صاحبها، لا تجب عليه الزكاة فيها. ما هو النصاب الأول لكل من الأنعام الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم، وماذا يجب فيه، يعني ما هو أول قدر تجب فيه الزكاة من العدد في هذه الأنعام، وماذا يجب في هذا العدد، في أول عدد. أول نصاب الإبل خمسة، أول نصاب الإبل خمسة، إذا ملك خمسا من الإبل ومضى الحول وجبت فيها الزكاة. وفيها شاة، يعني يجب فيها شاة، الله تعالى أيضا خفف عن صاحب الإبل بأن لم يجعل في النصاب الأول الزكاة من عينها من جنسها، يعني إنما جعله من غير جنسها وهي الشاة، وهذا أخف. وأول نصاب البقر ثلاثون، يعني من كان عنده أقل من ذلك، كان يملك أقل من ذلك، عنده عشرون مثلا أو عنده 29، لا يجب عليه أن يزكيها. وفيها تبيع، ابنها الذي عمره سنة يقال عنه تبيع لأنه يتبع أمه، يسمى تبيعا إن كان ذكرا أو أنثى، الأنثى هنا أغلى لأنه يؤخذ منها الحليب، فيدفع يخرج تبيعا أي ولد البقرة الذي له من العمر سنة. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة. أول نصاب الغنم، قلنا الغنم هذا الاسم يشمل يشمل الضأن والمعز، يشمل هذا الذي نسميه في لغتنا الخروف، والمعز الذي يقال له معزاية في لغتنا، يشمل هذا وهذا. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة. والشاة هي، يعني ما هي هذه الشاة التي يدفعها إن كان يريد أن يخرج عن خمس من الإبل أو عن أربعين من الغنم، هي جذعة ضأن أتمت سنة. ضأن شو؟ ما هو الضأن؟ خروة. جذعة ضأن، ما معنى جذعة ضأن؟ أتمت سنة، صار لها من العمر سنة. وطعنت في الثانية، يعني انتهت، تمت السنة وطعنت، دخلت في الثانية، هذا معنى وطعنت في الثانية. أو أسقطت مقدم أسنانها، أو سقط مقدم أسنانها سقط، فهذا هذه يقال عنها جذعة ضأن. أو أنثى من المعز استكملت سنتين. أما إذا أراد أن يخرج عن الأربعين شاة أنثى من المعز فلا بد أن تكون استكملت سنتين، فهذه تسمى تدخل في ذلك. والتبيع من البقر هو الذكر منها الذي أتم سنة، يعني هذا الذي يلزمه، الذكر منها الذي أتم سنة. ما هو أول نصاب التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار، وماذا يجب فيها؟ أول نصابها خمسة أوسق كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قلنا يجوز أن يخرج أنثى في البقر التبيع، هو يجب عليه أن يخرج الذكر الذي عمره أتم سنة، وإن أخرج الأنثى يجوز لأن الأنثى أرفع في هذا. وهي عن نصاب التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوسق 60 صاع، فهي خمسة أوسق، خمسة إذا ضربت في 60 الحاصل يكون 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتبار بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. والصاع هو أربعة أمداد، كان الرسول أخذ صاعه مقدار أربع حفنات من بكفي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عمل هكذا يعني بكفيه وملأها، هذا يسمى المد، أربعة من هذا تكون صاعا. وهذا المعيار حفظ في الحجاز، حفظه المسلمون ثم تناقلوا وعرفوا قدره، حفظوه وعملوا له كيلا، يعني بحيث إذا وضع الشخص ملأه بالحب يكون صاعا، عرف أن هذا صاع موجود عند أحبابنا، إذا واحد أحب أن يعمل له إخواننا يعطونه حتى يعرف، لأن الرسول كان معتدل القامة ومعتدل الكف صلى الله عليه وسلم، فاعتبر بمعتدل الكف، وهو أربعة أمداد. والمد هو الحفنة، عرفتم ما معنى الحفنة؟ هذه الحفنة بكفي رجل معتدل. لماذا قالوا معتدل؟ قلنا لأن النبي كان معتدلا الخلقة صلى الله عليه وسلم. ويجب فيها العشر، يعني هذه الزروع المقتاتة حالة الاختيار، التمر والزبيب وما كان مقتاتا من الزروع حالة الاختيار، يجب فيها العشر إن لم تسقى بمؤنة، يعني إن كان لم يتكلف على استقايتها، كأن كانت أرضه قرب النهر مثلا، فهو يفتح هكذا بالمعول مثلا بهذه الآلة فيدخل الماء، هذا لا يتكلف على سقايتها، هذا لا يتكلف. أو كانت تسقى بماء السماء، ينزل مطر كثير فتنسقي بماء السماء، يعني هو لا يتكلف، لا يشتري ماء، لا يجلب بهائم يتكلف عليها حتى تجلب له الماء، لا يتكلف. المؤنة الكلفة، يعني ليس عليه كلفة، إن كان ليس عليه كلفة يدفع العشر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما سقته السماء ففيه العشر، من هنا أخذوا ما سقته السماء، قال وما كان مثله، يعني ما سقته السماء، السماء يعني المطر، ففيه العشر. كذلك إذا كان يسقى من النهر، الذين لهم أراضي في الصعيد المصري قرب النيل فقط يفتحون طريقا، هم عملوا لهم لكل الأراضي عملوا لها خطا يأتي من النيل، فهم يفتحون هكذا في التراب ويدخل الماء ويشمل الأرض، تمتلئ بالماء فيصير يطلع هذا الزرع الذي هم زرعوه، يعني لا يتكلفون على سقايتها، هذا كالذي سقته الماء. والنيل ورد في الحديث الصحيح من الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النيل والفرات وسيحان وجيحان من الجنة. ما معنى من الجنة؟ تنزل هذه الأنهار من الجنة بطريق خفي الناس لا يرونه، فأصلها من الجنة، لكن تغير ماؤها عن مكان لما كان في الجنة. ماء الجنة صفته مختلفة من حيث اللون، حيث الطعم، حيث الشكل، مختلف عن هذا الذي نراه، لكن فيه بركة لأنه من الجنة. فماء النيل فيه بركة، وماء الفرات فيه بركة، وماء سيحان وجيحان هذا في تركيا، والناس يعرفونه هناك. فإذا سقيت هذه الزروع بغير مؤنة، بغير كلفة، كماء نهر أو ماء المطر، فهذه يدفع زكاتها العشر، ويجب فيها العشر إلا تسقى بمؤنة، ونصفه إن سقيت بها. أما إن كان يتكلف على سقايتها فيدفع نصف العشر، وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه. يعني هنا لا يوجد ما يسمى الوقص، اللي هو ما يكون عفوا بين النصابين، يعني في زكاة الإبل أول خمس ثم عشر. طب إذا كان عنده ست من الإبل يدفع زكاة الخمس، وإذا كان عنده سبعة وثمانية وتسعة هذا يقال الوقص، هذا عفو. أما هنا في زكاة في الزروع هنا لا، بحسب ما عنده يدفع العشر أو نصف العشر بحسب عنده، إذا كان يوجد نصاب أكيد خمسة أوسط. ما الحكم في زرع العام الواحد؟ يعني إذا كان عنده عدة مواسم يطلع من الأرض عدة مواسم في نفس السنة، بدأ مثلا خرج عنده في واحد رجب، قبل أن يأتي واحد رجب من السنة التي بعد هذه السنة يخرج عنده زرع من نفس النوع، قمح مثلا أول مرة وثاني مرة مثلا، فهنا يجمع هذا الحاصل ضمن السنة، فإن كان نصابا أخرج عنه. إن كان لا يحصل قدر النصاب إلا في سنتين ليس عليه زكاة. أو كان عنده نوعان مثلا، عنده قمح وشعير، إذا جمع هذا مع هذا يطلع قدر النصاب، ليس عليه لأنه لا يكمل هذا الجنس بجنس آخر. أما إذا كان عدة أنواع من القمح يكمل نوع بنوع، أما جنس بجنس لا. ما الحكم في زرع العام الواحد؟ يضم محصول العام الواحد بعضه إلى بعض، يضم إذا كان عنده أكثر من موسم، ولكن لا يكمل جنس بجنس كقمح مع شعير، فلا يكمل قمح بشعير مثلا. واضح ما يقوله؟ واضح معناه. إذا كان ما يخرج من الأرض من الزروع المقتاتة حالة الاختيار من نوع من جنس واحد كقمح يخرج عدة مرات في السنة من أرضه، ينظر إن بلغ حاصله مجموعه قدر النصاب زكاه، إن لم يبلغ فليس عليه زكاة. ما هي شروط وجوب الزكاة في التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار؟ أن يكون مالكها حرا مسلما ملكه تام، وأن يبدو صلاح الثمر. إذا بدا صلاح الثمر بحيث يطلب للأكل عادة يقال عنه بدا صلاحه، أو أن يشتد الحب إن كان كالذرة مثلا، إذا أمسك بالحب يكون اشتد الحب، يمسك بالحب إذا أمسكها بين إصبعيه يجدها اشتدت فيقال عنه اشتد الحب، يقال عن هذا اشتد الحب. ما معنى أنه وجبت فيه الزكاة الآن؟ معناه هذا الحاصل الذي عنده إن كان قدر زكاة لابد أن يزكى. لو أراد هذا الشخص أن يتصرف به مثلا، أراد أن يتصرف به قبل أن يصل إلى الحد الذي يكون هو حصده، فماذا يفعل؟ يخرج زكاته. بعض العلماء يقولون يأتي بمن هو ثقة وخبير، يعني عنده علم بقدر هذا، يقدر هذا الذي عنده في أرضه كم يكون، مثلا يكون عشرة أوسق، يقول له هذا حاصله عشرة أوسق، الآن يخرج الزكاة ثم إن شاء يتصرف به، لأنه إذا وجبت فيه الزكاة كيف يتصرف به قبل أن يخرج الزكاة؟ مثلا الشخص عنده عنب، وهذا العنب الذي عنده يصير زبيبا، وهو يريد أن يتصرف به وهو عنب. طيب، والحاصل جاء ثقة خبير قال له المحصول الذي عندك هذا فيه زكاة، لما يصير زبيبا يكون أكثر من 5 أوسق، ماذا يفعل؟ من الآن يدفع الزكاة ثم يتصرف به، هكذا قال بعض العلماء، وهذا في مخلص للذين يريدون التصرف بهذه الزروع التي يستعملونها يتصرفون بها إن كان بيعا أو أكلا أو توزيعا قبل أن تصل إلى كونها زبيبا، مثلا إذا كنا نتكلم في العنب، وقبل أن تصل إلى كونها تمرا إذا كنا نتكلم عن التمر الذي يكون قبل ذلك رطبا، هو يريد أن يتصرف به وهو رطب، ماذا يفعل؟ هكذا يفعل، يأتي بإنسان عنده خبرة وثقة، يعني يثق به من حيث أمر الدين ويعرف في قضية الزروع، وأن يبدو صلاح الثمر أو أن يشتد الحب، والنصاب أن يكون فيها نصاب حتى تجب فيها الزكاة، إن لم تبلغ القدر الذي تجب فيه الزكاة يتصرف بها دون أن يزكيها لأنه ما فيها زكاة. وانتبهوا، لا يجوز أن يخرج الشخص باسم الزكاة عن شيء ليس فيه زكاة، تكون عبادة فاسدة. يعني إذا واحد عنده 4 أوسق، نحن قلنا كم الذي تجب فيه؟ 5 أوسق، وأراد أن يخرج عنها، قال أنا أريد أن أخرج، أريد أن أطعم الفقراء، يعطيهم صدقة، ليست زكاة واجبة، ليست زكاة لازمة، لأنه إن اعتبرها زكاة يكون خالف ما هو مقرر في الشرع، يكون عمل عبادة فاسدة. مثلا أيضا نضرب مثالا آخر، شخص عنده بيت ملك يسكنه، لم يقل مجتهد من المجتهدين من كان عنده بيت ملك يسكنه ليس للتجارة أو يستغله بالأجرة يؤجره للناس، قالوا ليس فيه زكاة، ما قال مجتهد فيه زكاة، فإذا زكاه ماذا يكون؟ عمل عبادة فاسدة، يعني بدل الحسنة عليه معصية. كيف يعرف الشخص هذا؟ بالعلم. أو واحد عنده سيارة أجرة اللي نسميها سيرفيس، في الشرع ليس فيها زكاة، فقد يقول شخص أنا أريد الله أنعم علي بهذه السيارة وغلتها كبيرة، أريد أن أزكي هذه السيارة، إن فعل ذلك يكون عمل عبادة فاسدة، يعني ليس له ثواب وعليه إثم. فقبل أن يعمل الشخص ما يريد باسم الطاعة يسأل، هذا كيف يصح؟ كيف يكون في الشرع؟ ماذا أفعل؟ فهذا الذي يريد أن يخرج عشرا أو نصف العشر عن 4 أوسق لا يخرجها باسم الزكاة، يدفعها باسم الصدقة، صدقة التطوع لله تبارك وتعالى، وإلا يكون خالف الشرع، يوجد شيء يسمى العبادة فاسدة، عبادة فاسدة أي عمل صورة العبادة لكنها فاسدة لأنها ليست موافقة للشرع. ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ وهذا من أكثر ما يحتاج إليه. نصاب الذهب 20 مثقالا، وهو 84 يعني بالجرامات 84.875 جراما من الذهب الخالص، هنا باعتبار الذهب الخالص الذي لم يخلط بالنحاس، يعني 84.875 هذا من الذهب الخالص، يعني اللي هو ما خالطه النحاس، أما من العيار اللي هو هذا عيار 24 اللي بيستعملوه الناس عادة أكثر 21، 97 جراما من العيار 21 97 جراما. ونصاب الفضة 200 درهم، وهو 594.125 جراما من الفضة الخالصة، يعني قريب 600 جرام من الفضة الخالصة. هذا يحتاج لمعرفته، إذا الشخص عنده ذهب بهذا القدر ومضى عليه الحول يجب أن يزكيه، وعنده فضة بهذا القدر ومضى عليه الحول يجب عليه أن يزكي ذلك. الله تعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا عن الذين يكنزون، يعني عندهم ذهب وعندهم فضة، ولا ينفقونها في سبيل الله يعني لا يخرجون زكاتها، فبشرهم بعذاب أليم. معناه أن الذي لا يزكي الذهب لا يزكي الفضة معصيته كبيرة، إن كان بالشروط أكيد، وعنده نصاب ومضى الحول ولم يخرج زكاة هذا الذهب، لم يخرج زكاة الفضة. وفي مذهب الشافعي يخرج زكاة الذهب من الذهب، زكاة الفضة من الفضة، زكاة الزروع من الزروع، زكاة القمح من القمح، الشعير من الشعير. أما في المذهب الحنفي يجوز إخراج القيمة وعليه عمل الناس اليوم وهو أسهل، يعني إن أخرج ذهبا عند الحنفية صح عن الذهب، وإن أخرج عملة ورقية صح، وإن أخرج قيمة ذلك ولو بغير الذهب والعملة، كأن أخرج ثيابا مثلا لكن بقيمة ما وجب عليه من الزكاة أعطاه للفقير المستحق، يصح ذلك في المذهب الحنفي، وهذا يكون أسهل. إذا كان الشخص عنده آنية الذهب والفضة، الفقهاء اختلفوا هل يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة لغير استعمالها. أما لاستعمالها لا يجوز، إذا واحد أكل في آنية الذهب أو أكل في آنية الفضة أو شرب في كوب ذهب أو كوب فضة هذا حرام، لا يجوز، الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد أراد أن يتخذها لا ليستعملها في الأكل والشرب وليس للفخر والكبر، هو يحب آنية الذهب والفضة فاحتفظ بها عنده، هذه يجب أن يزكيها إن بلغت نصابا، لو لم تكن حلية هذه ليست حلية، فهذه يجب على القولين، يعني على قول من قال لا يجوز اتخاذها، وأن بعض العلماء قالوا لا يجوز اتخاذها لو كان لا يريد أن يستعملها، وبعض العلماء قالوا يجوز اتخاذها إن كان لا يستعملها وعلى غير وجه الكبر والتعالي لأنه هذا حرام، على القولين يجب أن يزكيها هذه. ماذا يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة وما هو الواجب إخراجه؟ أن يكون المالك مسلما حرا ملكه تام، ويمر عليها سنة كاملة أي سنة باعتبار الأشهر القمرية إلا في المعدن والركاز. في المعدن يعني واحد عنده أرض حفر في أرضه فوجد ذهبا فيها من المعدن، يعني ليس من الدفين الجاهلي، وليس واحد وضعه في الأرض، لا هو في أرض له حفر فيها فوجد معدن الذهب أو معدن الفضة فيها، هذا بما أنه ما عليه فيه مشقة، الله تعالى رزقه في هذه الأرض، فورا يخرج زكاته لا ينتظر مضي الحول. وكذلك في الركاز وهو الدفين الجاهلي، ويعرف أنه جاهلي بوجود اسم من أسماء الملوك الذين كانوا في ذلك الوقت، إلا في المعدن والركاز فلا يشترط فيهما مرور الحول فتخرج في الحال فورا، إن وجد معدن الذهب والفضة في أرضه يخرج فورا الزكاة، وإن وجد الركاز أيضا في أرضه يخرج فورا زكاته، والزكاة لا يجوز تأخيرها بلا عذر، يجوز تقديمها، يعني إذا واحد عنده ذهب وفضة وقبل أن يمضي الحول أحب أن يدفع الزكاة أو أحب أن يقسط دفع الزكاة خلال السنة قبل أن يمضي الحول يجوز له ذلك، يجوز تقديم دفع الزكاة لسنة، وقال بعض العلماء لسنتين، يعني يجوز أن يدفع قبل سنة، وقال بعض العلماء يجوز أن يدفع قبل سنتين، لكن تأخيرها لا يجوز. قلت إلا لعذر، أي ما هو العذر؟ ليس المقصود بالعذر هنا أن لا يكون في يده الآن ذهب، هو عنده ذهب عنده فضة، لا، العذر أن يريد مثلا انتظار من هو أقرب له ممن هو في هذه البلدة، عنده قريب فقير مستحق سيأتي إلى البلدة فانتظر مقدمه إلى البلد حتى يدفع له الزكاة، هذا عذر. أو انتظر من هو أفقر ممن هو هنا، يعني يوجد فقير مستحق للزكاة لكن يوجد من هو أفقر سيرد البلد بعد مضي الحول فقال أنتظره. أو يوجد فقراء في البلدة التي هو فيها لكن يوجد فقير مستحق سيأتي إلى بلده أصلح من هؤلاء، من كل هؤلاء الذين في البلدة. فإذا يجوز أن يؤخر دفع الزكاة لانتظار الأقرب أو الأفقر أو الأصلح، أما بلا سبب أن يؤخرها لا يجوز له. فإن قال لكم شخص طيب عنده ذهب عنده فضة لكن ما عنده أن يدفع الزكاة، وهو عنده ذهب عنده فضة ما عنده أن يدفع الزكاة، يدفع من هذا الذهب، يدفع من هذه الفضة التي عنده، هو لا يجب عليه أن يدفع من عين ما يزكي عنه، لكن إن كان لا ما عنده إلا هذا يأخذ من هذا ويدفع، وله أن يقترض. أليس الشخص يستطيع أن يقترض يستدين؟ يقترض من شخص ثم يدفع الزكاة ثم يفي له فيما بعد. فلا يجوز تأخير الزكاة إذن بلا عذر دفع الزكاة، ويجوز أن يقدم، يقدم ولا يؤخر، هكذا يفعل. وفي النصاب وما زاد عليه ربع العشر إلا الركاز فيجب فيه الخمس. فإذا في كل ما سبق في معدن الذهب والفضة، إن كان حريا، إن كان عنده الدنانير والدراهم، الذي يجب عليه فيه ربع العشر. إن كان عنده النصاب وما زاد على النصاب نفس الحساب ربع العشر، يعني ما نسميه نحن في لغتنا العامية 2.5% هو ربع العشر هذا. أما الركاز فيجب فيه الخمس، يدفع الخمس. الدفين الجاهلي إن وجده في أرضه فورا يزكيه، والقدر الذي يجب أن يخرجه هو الخمس، ولو لم يخرج من عينه، لكن إن كان وجد دفينا جاهليا ذهبا ماذا يخرج؟ يخرج ذهبا. إن وجد فضة ماذا يخرج؟ يخرج فضة. هالكلام هنا في الذهب والفضة. إن وجد النحاس في أرضه لا يجب فيها الزكاة، يوجد في الأرض نحاس مثلا، يوجد حديد في الأرض، يوجد معادن في الأرض ليس فقط الذهب والفضة، معادن أخرى كالنحاس والحديد، هذا لا تجب فيه الزكاة. تكلم عن زكاة أموال التجارة متى تجب وما هو الواجب إخراجه فيها. تجب زكاة التجارة بعد حولان الحول، بعد حولان الحول من بدء تقريب المال بالتجارة، أو إذا كان هو حصل المال بمعاوضة ونوى فيه التجارة. إذا كان هو بدأ بتقريب المال، بتقريب يعني البيع والشراء بنية التجارة، أو ملكه بمعاوضة. ما معنى ملكه بمعاوضة؟ كشخص مثلا ملك هذا المال ببيع، كان يبيع شيئا ما كان في باله التجارة، لما باع قال إذن هذا المال أنا أتجر به، فهذا حصله بمعاوضة. إذا كان أجر شيئا فحصل مقابل تأجير هذا الشيء، البيت مثلا أو الدكان، على مال، ماذا يقال عن هذا المال؟ حصله بمعاوضة. كيف يكون بلا معاوضة؟ كأن وهبه شخص هبة، هذا بلا معاوضة. أو ورث إرثا، مات أبوه فأخذ إرثا، هذا بمعاوضة أم بلا معاوضة؟ بلا معاوضة. طيب إن نوى التجارة في هذا المال الذي حصله بدون معاوضة، هبة أو إرث، يبدأ بحساب حولان الحول من الآن؟ لا، لأن هذا ما حصله بمعاوضة. ما حصله بمعاوضة كأن كان مقابل بيع أو إجارة، هذا الذي حصله بمعاوضة ونوى التجارة فيه من الآن يبدأ بحساب الحول. وليس شرطا أن يكون بدءه بالتجارة بقدر النصاب، إنما الشرط حتى تلزمه الزكاة أن يكون عند حولان الحول عنده النصاب. يعني مثلا كان عنده من مال الذي يتجر به دون نصاب الذهب، إن قلنا مثلا نعتبر الحساب بالذهب دون نصاب الذهب، أو كان بقدر مثلا نصاب الذهب، ثم أثناء الحول نزل عن نصاف الزهر ثم ارتفع، ففي آخر الحول كان القدر الذي عنده يساوي نصاف الذهب، فإذا لزمته الزكاة. العبرة إذن بآخر الحول، بنهاية الحول، لا ينظر إلى البداية ولا ينظر ما حصل في أثناء الحول من نقصان أو زيادة في أموال التجارة عنده. الذي يحسبه هو عند حولان الحول، كم عنده من أموال التجارة، من أموال التجارة إن كانت الأعيان التي يعمل بها أو العملة الورقية التي يحصلها من التجارة، يحسب كل هذا. لا يدخل في هذا الحساب الآلات، إذا واحد عنده مصنع مثلا، لنقل مثلا عنده مصنع للورق، كيف يحسب هذا؟ لا يحسب الآلات التي تقطع الورق، يحسب الورق الذي عنده لو كان يسمى الخام، يعني بعد ما قطع بحيث يباع للناس، المواد التي تسمى الخام هاي، أو مثلا عنده خياطة، عنده أقمشة، عنده خيطان، عنده أزرار يعمل منها أثواب ثم يبيع، كل هذه المواد التي تسمى الخام هذه تدخل في الحساب. أما الآلات، آلات الخياطة، الإبر، الماكينات التي عنده، هذه لا تدخل في حساب ما سيزكيه، ما سيزكي عنه لا تدخل في الحساب، إنما الذي يدخل في الحساب ما يقلب للتجارة. فإذا كان عنده مواد خام تساوي نصف النصاب مثلا، وعملة ورقية من التجارة تساوي النصف الآخر، مجموعها يكون نصابا، فإذا تجب عليه الزكاة. هو يحسب بنصاب ماذا؟ إن كان اشترى هذه البضائع بالذهب يحسب على نصاب الذهب، إن كان اشترى بالفضة يحسب على نصاب الفضة، لأن زكاة التجارة تقويمها يكون بحسب ما اشترى به من أحد النقدين. ما هما النقدان؟ الذهب والفضة. فإن قال أنا ما اشتريت بأحد النقدين، أنا اشتريت بالعملة الورقية، يقال له إذا انظر في بلدك الذي أنت تعمل فيه، ما هو النقد الغالب في البلد؟ فإن كان النقد الغالب الذهب قومها بالذهب، إن كان النقد الغالب الفضة قومها بالفضة. يعني الناس ماذا يستعملون أكثر؟ ما يستعملون من النقدين. هلا في لبنان مثلا ماذا يستعمل الناس أكثر من النقدين؟ الذهب. إذا واحد أراد أن يتزوج امرأة اليوم عادة ماذا يطلبون من المهر؟ يطلبون الذهب عادة، لا يقولون 20 أونصة فضة، يقولون 100 ليرة ذهبية، أو اجعل المهر 200 ليرة ذهبية مثلا. فإذا النقد الغالب في البلد هنا هو الذهب، فإذا كيف يحسب التجارة أموال التجارة التي عنده باعتبار نصاب الذهب، باعتبار نصاب الذهب، لأنه هو المستعمل في بلادنا أكثر، يعني أظن في كل بلاد الشام هو المستعمل أكثر الذهب، في كل بلاد الشام يستعملون الذهب أكثر، وفي الحجاز أيضا يستعملون الذهب أكثر. تسمعون من الناس يستعملون الفضة؟ قليل من يذكر الفضة، يذكرون الذهب أكثر استعمالاتهم. يعني تكلم عن زكاة أموال التجارة، متى تجب وما هو الواجب إخراجه فيها؟ تجب زكاة التجارة بعد حولان الحول، أي مرور السنة القمرية، إذا بلغت النصاب، يعني إذا لم تبلغ النصاب ليس فيها زكاة. إذا أراد أن يدفع ماذا نقول له؟ ادفع بنية الصدقة. إن دفعت بنية الزكاة باسم الزكاة عبادة فاسدة، لأنه لا تجب عليك الزكاة فيها. ويجب إخراج ربع، ويجب إخراج ربع عشر القيمة، يعني اللي هو يقال له في لغتنا 2.5%، ربع عشر القيمة. بما تجب زكاة الفطر وعلى من؟ تجب زكاة الفطر بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. فإذا كان ولد لشخص ولد لم يدرك شيئا من شوال، أدرك شيئا من رمضان فقط، لا يجب أن يزكي عنه زكاة الفطرة. على كل مسلم عليه، أي عن نفسه، وعلى من عليه نفقتهم كأولاده الذين هم دون البلوغ، لأن أولاده إذا بلغوا إن كانوا ذكورا وإناثا إنفاقه عليهم تبرعا ليس واجبا عليه، إن كان واحد عنده أولاد دون البلوغ. يجب أن ينفق عليهم، إذا بلغوا ينفق عليهم إحسانا ليس وجوبا، فلا يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة. وانتبهوا، إذا أراد أن يخرج عنهم زكاة الفطر لا بد أن يستأذنهم، لأنه ليس واجبا عليه، فيقول لهم أريد أن أخرج عنكم زكاة الفطر تأذنون لي؟ فإن قالوا نعم يدفع عنهم. إذا كانوا مسلمين، معناه إذا كان تحت نفقته امرأة كيهودية ذمية مثلا، الرجل المسلم يجوز له أن يتزوج بالمسلمة واليهودية والنصرانية، فإن كانت تحته امرأة من أهل الذمة من اليهود تزوجها مثلا ينفق عليها، لا يجب أن يخرج عنها زكاة الفطرة. على كل واحد صاع من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد في بلاد الشام القمح، فيدفع صاعا أي أربعة أمداد. إذا فضلت يعني حتى تلزمه، يكون هذا الذي يجب أن يخرجه فاضلا أي زائدا عن دينه، عن كل ما عليه من الديون يكون زيادة، وكسوته ما يحتاجه من الكسوة التي لا بد منها للحر وللبرد، ومسكنه والمكان الذي يسكنه بما يليق به عادة بأمثاله، وقوته يعني ما يحتاجه لقيام البدن، وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته، يعني أيضا ليس فقط باعتبار نفسه وباعتبار من عليه نفقتهم في يوم العيد أي في نهار العيد وفي الليلة التي تليه، إن وجد زيادة على ذلك هذا الذي سمي في زكاة الفطرة لزمه أن يخرجه، إن لم يجد زيادة على ذلك عما ذكر من الدين والنفقة لنفسه ولعياله الذين هم دون البلوغ لا تجب عليه زكاة الفطرة. وأيضا هنا يتنبه، إذا أخرج الشخص زكاة الفطرة عن أولاده الذين لا يجب عليه أن ينفق عليهم بدون إذنهم، أيضا يكون عمل عبادة فاسدة، لأنه لا بد أن يستأذنهم، يعني شأنهم في هذا كشأن غيرهم من الغرباء، يعني إذا واحد له جار يحبه من المسلمين يخرج عنه زكاة الفطرة دون استئذانه؟ لا. طب ليش؟ لأنه يعني لا يجب عليه أن ينفق على جاره، وزكاة الفطرة تتبع النفقة، زكاة الفطرة تتبع إيش؟ النفقة. زوجته الممكنة نفسها يجب عليه أن ينفق عليها، فإذا يجب عليه أن يدفع عنها زكاة الفطرة، لأن هذه الزكاة تتبع النفقة. أما إذا عنده خادمة سريلانكية أو خادمة من الحبشة أو من الفلبين، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا. بعض الناس في بلادنا يدفعون الزكاة، يقولون أليس يدفع عن العبد المملوك؟ العبد المملوك تجب نفقته على سيده، هذه أمة مملوكة؟ لا، هم لأنهم لا يتعلمون الأحكام يقعون في مثل هذا. أليس أظن بلغ نسمعكم أن بعض الناس يدفعون عن الخادمة دون استئذانها، يقولون يقول أنا واحد وزوجتي وأولادي والخادمة، إذا أراد أن يدفع عن الخادمة المسلمة يستأذنها، يقول لها أريد أن أدفع عنك لله تعالى زكاة الفطرة إذني لي، إن قالت أذنت لك أو فعل انتهى يفعل، هو لا يجب عليه لكن يفعل إحسانا. هل لزكاة الفطر وقت محدد بعينه لإخراجها؟ يعني الشخص لا يخرج الآن من الآن زكاة الفطرة، يقول أول ما يجي رمضان بركي ما عشنا؟ لا، العبادات لها أحكام. لهذه الزكاة خمسة أوقات، وقت جواز وهو رمضان، يعني من لما يدخل رمضان يجوز له أن يخرج هذه الزكاة، ووقت وجوب وهو غروب شمس آخر يوم منه، يعني يلزمه يجب عليه، ووقت فضيلة وهو قبل صلاة العيد، هذا الأحسن أن يخرجها قبل صلاة العيد أي عيد الفطر يعني، ووقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا أن يكون لعذر، ذكرنا الأعذار ذكرنا العذر، ووقت حرمة وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد إلا أن يكون أخرها لعذر، يعني لا يجوز تأخير دفع زكاة الفطرة إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد إلا أن يكون لعذر كانتظار أقرب أو أصلح أو أفقر. عند أبي حنيفة الذي يريد أن يدفع عن زوجته نعم يستأذنه. في مذهب أبي حنيفة الذي يريد أن يدفع الزكاة عن زوجته يستأذنها. والأولاد البنات الكبار لأن البنات تحت نفقة البالغات عند أبي حنيفة ينفق عليها الأب إلى أن تتزوج لو صارت بالغة. أما الذكور تسقط نفقتهم إجماعا عن الأب إذا بلغوا، أكيد إلا أن يكون مثلا مجنونا مثلا فهذا يبقى تحت نفقته. متى تكون النية في الزكاة؟ تكون النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز. إذا أفرز القدر الذي يريد أن يدفعه نوى به الزكاة كفته هذه النية، كفته هذه النية للإجزاء عن كونه زكاة. أما إذا أراد الثواب ينوي لله تعالى عند الدفع للفقير للمستحق ينوي، وليس شرطا أن يعلم الفقير أنها زكاة تبه، يعني ليس شرطا أن يقول الفقير تعالى خذ هذا زكاة ذهبي أو زكاة فطرة أو لا، يقول له هذا لك يكفي، عرفه أنه فقير مستحق للزكاة وليس منسوبا لأولوه علي جعفر والعباس وعقيل. علي جعفر وعباس وعقيل راجعوا بالأنساب، أخواننا عملوا كتابة في الأنساب، كثير من الناس نسبهم راجع إلى هؤلاء وهم لا يعرفون. والشخص الذي لا يعرف نسبه هل هو منسوب أم لا ليس له أن يأكل من الزكاة. والشخص الدافع إن كان لا يعرف عن هذا الشخص الذي يريد أن يعطيه لا يعرف أنه ليس منسوبا ليس له أن يعطيه. بعض الناس كيف يدفعون الزكاة؟ في الطريق يجدون امرأة بصورة الفقر يعطونها، ولا سيما في زكاة الفطرة يجدون رجلا في صورة الفقر يعطونه. وكثير من أهل بلاد الشام ومصر والمغرب والجزائر وتونس منسوبون للرسول صلى الله عليه وسلم، للحسن والحسين. كثير من العائلات الشامية منسوبة، والمصرية كذلك، والجزائر وتونس والمغرب كثيرون منسوبون. لأن بعض الناس كثير من الناس في الماضي كانوا يفكرون في شرف النسب فيرغبون في أن يتزوجوا ممن هو له نسب للرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن كان يتزوج كثيرا ويطلق، وقال سيدنا علي أبوه لا تزوجوه لأنه يتزوج ويطلق. الناس ما ردوا على سيدنا علي رغبة في شرف النسب، يعني لا ما زالوا يرضون به يقبلون به لشرف النسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى من يجب صرف الزكاة؟ يعني الزكاة لا تعطى لأي إنسان، مثلا الزكاة لا تعطى لكافر ولو كان فقيرا، الكافر ليس أهلا للزكاة. يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن. قال الله تعالى إنما الصدقات، إنما للحصر، إنما الصدقات هنا تستعمل للحصر، إنما الصدقات المقصود هنا الصدقات الزكوات يعني للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني الذي هو الخليفة هو وكله ليجمع الزكوات من الناس، والمؤلفة قلوبهم الذين أسلموا من قريب ويرجى بإعطائهم إسلام غيرهم، أو في تقوية لهم تأليف لقلوبهم لأنهم قد إذا جاءوا إلى المسلمين ودخلوا في الإسلام وصاروا مع المسلمين قد في أول الأمر يجدون وحشة في قلوبهم، فلتأليف قلوبهم يعطون من الزكاة. وفي الرقاب هذا العبد المملوك إذا كاتبه سيده قال له إن حصلت كذا من المال فأنت حر، هذا في الرقاب مكاتب، العبد المكاتب إذا حصل هذا المال وأعطاه سيده صار حرا. والغارمين الذين اقترضوا لا لحرام ثم عجزوا عن وفاء ديونهم يقال لهم الغارمون. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله معناه المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء يعطون من الزكاة كما طبق وفسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد إمام واحد مجتهد كأحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة قال وفي سبيل الله هي لكل مشروع خيري، لا ما ولا إمام من الأئمة قال ذلك. يعني لا تدفع لمستشفى، لا تدفع لبناء جمعية، لا تدفع لبناء مسجد، لا تدفع لبناء منزل، لا تدفع لحفر بئر، إنما الصدقات كما جاء في القرآن الكريم. وابن السبيل الذي قطع به السبيل كان مسافرا مثلا، ما عاد يجد مالا ليكمل سفره، يريد أن يرجع إلى بلده مثلا لا يجد، فيعطى من مال الزكاة. هذا الذي هو مذكور في القرآن. الآن تنظرون في التلفزيون يطلعون مشايخ باسم أنهم من جامعة كذا أو باسم أنه دكتور يقول التبرع بالزكاة لمستشفى السرطان هذا عمل جائز وهو عمل حسن. هذه فتوى مخالفة للشرع. الذين أفتوا بها قبل هؤلاء ممن ينتسب لبعض المذاهب ليسوا مجتهدين، وتفسير رسول الله للآية ليس فيه أنها تدفع لأي مشروع خيري، فهذا مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز يعني حرام، ولا يجزي يعني لا يكفي دفعها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن. لا يجوز ولا يجزي يعني حرام، وما تم يعني كأنه ما أخرجها. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ لأنه يعني ذكر في الآية الفقراء وذكر المساكين. الفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته، يعني مثلا يحتاج لعشرة دراهم في اليوم يجد أربع دراهم، يعني لا يجد نصف الكفاية. والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية ولكن لا يجد الكفاية تامة، يعني يجد خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية لكن لا يجد العشرة، فهذا يقال عنه مسكين. من هم العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين يوكلهم الخليفة أو من يقوم مقام الخليفة لجمع الزكوات ولم يجعل لهم أجرة من بيت المال كالساعي والكاتب والقاسم وغيرهم. إذا أعطاهم أجرة خلاص صار لهم أجرة، إن لم يعطهم أجرة يستحقون أن يأخذوا من الزكاة، هؤلاء الذين هم يعملون على جمع الزكوات. وانتبهوا، يسأل بعض الناس يقول لي وكلني شخص بدفع زكاة مالي أعطاني مالا قال لي هذا زكاة مالي وأنا مستحق فقير، هل لي أن أخذ منه؟ لا، ليس له، لأنه قال له وكلتك لتدفع، ما قال له خذ منه لك. إذا أراد أن يأخذ منه لنفسه وهو مستحق يخبره، يقول له أنا مستحق تأذن لي أن أخذ جزءا منه كذا، يسمي له. إن قال له خذ الثلث خذ النصف لك ثم الباقي وزعه على المستحقين فعله. هو أصلا يعني لا يعطي الشخص الزكاة لدفعها لأي إنسان إلا أن يكون يثق أنه أمين وأنه يعطيها للمستحقين حتى لا تضيع هذه الزكاة. من هم المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم هم كالذين أسلموا حديثا ونياتهم ضعيفة. نياتهم ضعيفة ليس معناه يشكون في الإسلام، يعني بعض ما قووا بين المسلمين، ما تمكنوا من ما صار فيهم تآلف مع المسلمين. ليس معنى نياتهم ضعيفة أنهم يشكون في الإسلام، من يشك في حقية الإسلام لا يكون مسلما. أو كانوا شرفاء في قومهم ويرجى بإعطائهم أن يسلم نظراؤهم، أيضا لهذه المصلحة يعطى الذي هو من المؤلفة قلوبهم في هذه بهذه الصفة. ما معنى في الرقاب؟ في الرقاب معناه الأرقاء المكاتبون الذين كاتبوا أسيادهم على مبلغ من المال ليتحرروا. من هم الغارمون؟ الغارمون هم الذين ارتكبتهم الديون ولا يستطيعون وفاءها، ارتكبتهم يعني غلبتهم الديون. ما المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله؟ المراد الغزاة المجاهدون المتطوعون للجهاد، لأنه يوجد من يغزو ويكون له يجعل لهم الخليفة من بيت المال، يجعل لهم شيئا من بيت المال، هؤلاء لا يعطون. المراد الغزاة المجاهدون المتطوعون للجهاد في سبيل الله، وليس معناه أي عمل خيري، هذا ينبغي بيانه للناس. فلا يجوز دفع الزكاة لبناء مدرسة أو مسجد أو مستشفى مثلا ولا تجزئ يعني لا تكفي وتبقى في ذمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. هذا من الحديث التي كتبها الشيخ رحمه الله بيده على اللوح، كتب هذا الحديث عن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. احفظوا هذا الحديث، احفظوا كل ما نقول من الخير يعني إن استطعتم. من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو كالمسافر الغريب المجتاز بمحل الزكاة، وهو مار وصل إلى بلد فيه من عنده زكاة مال يريد أن يدفعها ولم يكن معه ما يكفيه لمال سفره، فهذا يعطى من مال الزكاة ولو كان في بلده غنيا، لأنه انقطع به السبيل الآن، سواء كان يريد أن يكمل السفر أو يريد أن يرجع إلى بلده، يعني مسافر هو وانقطع به السبيل، فهذا أيضا يعطى من مال الزكاة ما يكفيه لإكمال سفره. كم يعطى الفقير من مال الزكاة؟ إلى الكفاية، إلى الكفاية، لا يعطى أكثر من الكفاية. مثلا شخص له مهنة، هذه المهنة التي هو يعرفها يحتاج $5,000 حتى يعمل بها ويكون له غلة تكفيه لنفقاته ونفقات عياله الذين عليه نفقتهم، فيعطى $5,000 ليس أكثر. إن كان يكفيه $1,000 ليعمل في هذه المهنة يعطى كم؟ يعطى $1,000، لا يعطى أكثر. هل إن كان هذا الإنسان لا مهنة له، لا مهنة له، ما عنده مهنة، لا حدادة ولا نجارة، لا يعرف أي مهنة، فهذا يعطى من مال الزكاة إلى ما يكفيه لبقية العمر الغالب وهو 62 سنة، لا يعطى أكثر من ذلك. الإنسان لو كان فقيرا يشحذ من الناس له أن يأخذ منهم، من الناس باسم الشحاذة يعني استعطي، يطلب منهم قدر الكفاية ليس ليومه فقط بل لما قلت الآن، إما إلى حد أن يمتهن هذه المهنة يعمل في هذه المهنة يشتري الآلة ليعمل في هذه المهنة، أو إلى بقية العمر الغالب إن كان ليس له مهنة. ليس كما يظن بعض الناس أن الفقير يشحذ لقدر يومه، لا، لعله في اليوم التالي لا يجد من يعطيه، هو له أن يسأل الناس ويأخذ من أموالهم إن أعطوه يعني هم برضاهم إلى هذا الحد الذي ذكرته، إن كان صاحب مهنة إلى حد أن يشتري ما يستطيع أن يعمل به من الآلات في مهنته هذه ليكتفي، وإن لم يكن له مهنة إلى بقية العمر الغالب. يعني لا يؤتى إلى فقير يعطى مثلا $1,000,000، الشخص لو إلى بقية العمر الغالب يكفيه أقل من ذلك، لو إذا كان يريد مهنة يكفيه أقل من ذلك من هذا المال، يعني يعطى بقدر ما ذكرت. لأن انتبهوا أيضا لهذا حتى لا يعطى زيادة عما هو يستحق شرعا أن يعطاه هذا الإنسان، ولا تعطوا إنسانا إن لم تعرفون سببه. إن عرفتم مثلا فلان البكري، البكري يعني منسوب إلى أبي بكر، يعني ليس منسوبا للرسول ولا إلى جعفر ولا إلى عقيل ولا إلى العباس، فلان العمري منسوب إلى عمر، يعني فلان المخزومي يعني منسوب إلى خالد بن الوليد، إلى من مخزوم، يعني في عائلات معروفة، الجراح مثلا إلى أبي عبيدة، يوجد أنساب معروفة نسبتها إلى هذا الصحابي الذي ليس منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منسوبا لأحد ممن ذكرنا، الذين إذا كان منسوبا إليهم لا يأخذوا من مال الزكاة، أو إن كان عرف بأنه مقطوع النسب، نسبه مقطوع، فهذا ليس منسوبا لا إلى الحسن ولا إلى الحسين ولا إلى غيرهما، ما ليس له نسب صحيح. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله.